بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في بيان يعني بعض الأمور أو المسائل التي لها علاقة بتوحيد الألوهية، وتكلمنا في الدرسين السابقين عن التوسل والرقى، ونحن على موعد في الكلام عن الشفاعة. والشفاعة معناها اتخاذ الوسائط، الشفاعة في الدنيا معناها اتخاذ الوسائط عند ذوي الجاه والسلطان في قضاء الحوائج وتحقيق الرغبات، فهذه الشفاعة جائزة أو مستحبة. الإنسان يشفع، ومعنى يشفع يكون هو الآخر شفعا، يعني هما الاثنين يبقوا شفع، فهو يشفع عند يعني السلطان أو أصحاب المال والجاه في قضاء حوائج يعني بعض الناس، فهذه الشفاعة جائزة أو مستحبة ما دامت الحاجة غير محرمة. والدليل على ذلك قوله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. فقضاء حوائج الناس والسعي يعني في قضاء حوائجهم وتحقيق مآربهم ما دامت الأمور يعني مباحة، فهذا أمر يعني جائز أو مستحب حسب الحاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، يعني سنشفع يعني في غير من المسلمين يعني في قضاء حوائجهم. أما الشفاعة في الدار الآخرة فإنها تختلف عنها في الدنيا، طبعا الأمر يومئذ لله، والله جل مالك يوم الدين. فإن قال قائل هو مالك الدنيا والآخرة ومالك يوم الدين ومالك كل الأيام، ولكن تجدون في الدنيا هناك رؤساء وملوك ووزراء وناس بأيديهم يعني حاجات، ولكن يوم القيامة الأمر كله لله. تجد الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء يعني إذا لم يكونوا يعني صالحين يعني أمثال الذر يعني في صور الرجال، يطأهم الناس بأقدامهم، فلا يكون لأحد هؤلاء يعني يوم القيامة يعني ملك ولا شيء. يقول: أما الشفاعة في الآخرة فإنها تختلف عنها في الدنيا اختلافا كبيرا، وذلك لأن الأمر يومئذ كله لله، وليس لأحد غير الله تعالى منه شيء، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تهويل وتعظيم ليوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الأمر كله لله، لكن في الدنيا تجدون الكفار والمنافقون يعيثون في الأرض فسادا، وكما قال عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ولكن يوم القيامة ما يكون لهؤلاء سلطان ولا دولة ولا جولة، بل الأمر كله لله عز وجل. يعني حتى الرسل يقولون اللهم سلم سلم، ويقول واحد منهم نفسي نفسي. فهؤلاء الرسل الذين هم يعني أفضل الخلق. قال الجزائري رحمه الله: إن الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين، شفاعة منفية تماما لا حقيقة لها ولا واقع ولا وجود، وشفاعة مثبتة واقعة لها حقيقة ووجود. هناك شفاعة منفية تماما، فهذه الشفاعة هي شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله أو معه، لقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، لأن أصل الأصنام يعني كانت على صور رجال صالحين يعني من يعني أتباع نوح عليه السلام، فهم في البداية قالوا يعني نجعل يعني أنصابا أو على الأماكن التي كانوا يجلسون فيها تذكرنا بهم وبحالهم وعبادتهم حتى ننشط للعبادة، ثم رقاهم الشيطان يعني درجة أكثر فقال صوروا صورهم حتى تنشطوا أكثر عندما ترون صورهم، ثم لما تقدم العهد بهم يعني عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل، وهم يعتقدون أنها لم تخلق ولا ترزق ولا تملك شيئا، ولكن يقولون هؤلاء شفعاء يقربون إلى الله زلف. فشفاعة الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله عز وجل هي شفاعة منفية. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، لأن من عبد غير الله مشرك ولا شفاعة لكافر، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المنفية أيضا هي الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع أو عدم رضاه عن المشفوع له. يعني الشفاعات المثبتة هي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والشهداء والأولياء، ولا تكون شفاعة يوم القيامة إلا بشرطين: إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فبتكون كرامة للشافع، الشافع له يعني قدر، فالله عز وجل يعني يأذن له في أن يشفع، يا فلان اشفع في فلان. إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع فيه يعني أن يشفع فيه. فهذا الشرط الأول هو الإذن، إذن الله عز وجل للشافع، والشفاعة والشرط الثاني هو رضاه عن المشفوع. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا يشفع في أحد إلا برضا الله جل أن يشفع فلان في فلان، فالأمر كله لله. وقال عز وجل في جمع الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين في هذه الآية الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يعني من الشافعين ويرضى يعني عن المشفوع يعني فيه. بذلك يفهم الشفاعة المثبتة أولا شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات غيره يعني من الأنبياء، وشفاعات الأولياء والصالحين والشهداء كما سيأتي. فالشفاعة خاصة بأهل الإخلاص، فهم الذين يشفعون وهم كذلك المشفوع لهم، وإن كان وقع في شيء من المعاصي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أهل التوحيد وأهل الإخلاص. فهؤلاء أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالذي يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه بالتوحيد وعليه بالإخلاص، لأن يعني كثير من الصوفية ومن الذين يعني لم يخلصوا توحيدهم لله عز وجل، الذين يوجهون النذر والدعاء والذبح لغير الله عز وجل، والرجاء والتوكل والمحبة لغير الله عز وجل، يعني يرجون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في حين الشفاعة أولى الناس بها أهل التوحيد وأهل الإخلاص في عبادة الرب العزيز المجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي تعجل دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم آثر أمته على نفسه بهذه الدعوة، هذه الدعوة، فقال: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأيضا يدخل في هؤلاء يعني أهل الكبائر، لأن يعني الذين وقعوا مثلا في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فالذي شفاعتي أنكرها الخوارج الذين قالوا بأن فعل كبيرة يعني كافر وخالد في النار في الآخرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه يشفع في أهل الكبائر من أمته. قال ابن القيم رحمه الله في معنى حديث أبي هريرة: تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. أما القسم الأول من الشفاعات المثبتة فهي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ستة أنواع. طبعا ينبغي أن تحفظ يعني. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لا. وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه الشفاعة يختص بها صلى الله عليه وسلم، لا يشرك فيها أحد، فيشفع في كل الخلائق يعني حتى في إبراهيم عليه السلام. فلأن الله جل يدع الناس يموج بعضهم يعني في بعض ليقضي فيهم بحساب، فيبلغون من العرق بعضهم إلى عقبيه، وبعضهم إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه وإلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيذهبون إلى آدم فيذكر خطيئته فيقول: اذهبوا إلى نوح أول الرسل. فنوح يحيلهم يعني على يعني إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى، فكلهم يقول: لست لها لست لها. ثم يحيلهم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فهذه شفاعة مدخرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى من الله واجب. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى يعني في الخلائق، فيذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيدخل على ربه عز وجل في داره، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيقال: ارفع رأسك محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الخلائق كلهم. الشفاعة الثانية: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فلا تفتح الجنة لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجنة تكون الأبواب مغلقة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أنها تكون مغلقة قبل أن ثم تكون بعد ذلك مفتحة لهم الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يضرب باب الجنة فيقول خازن الجنة يسأل فيقول يعني محمد يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، ويشفع لأهل الجنة في دخول الجنة وفي أن يفتح باب الجنة. فهذه أيضا يعني شفاعة يعني مدخرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفتح يفتح باب الجنة لأحد قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة وأمته أول الأمم تدخل الجنة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نحن الآخرون السابقون، آخرون وجودا لأنه خاتم الأنبياء، السابقون بالخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس والسابقون إلى دخول الجنة. فأول أمم تدخل الجنة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وكما قلنا أن الرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، فأمته نصف أهل الجنة. الشفاعة الثالثة شفاعته لقوم من العصاة من أمتي قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الناس قد استوجبوا النار فيشفع لهم في دخولهم الجنة، هم يخرجوا من النار ويدخلون الجنة. الرابعة شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها، يعني يقصد أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لأن الخوارج أنكروا يعني هذه الشفاعة، فأهل السنة بدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. هذه الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لأهل الكبائر من أمته. الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجتهم، يعني هم دخلوا الجنة ويشفع لهم في أن ترتفع درجتهم في الجنة، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشفاعة السادسة هي شفاعته في بعض أهل الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده، لأن طبعا الله جل قال في الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأبو طالب كان من الكافرين ولكنه كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أبواب البرية دينا، فيقول يعني كان يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أن دينه من خير أديان البرية، ولكنه يعني منعه من الدخول في الإسلام يعني النعرة الجاهلية يعني مش مهم الشعر. فالحاصل أن يعني أبو طالب كان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو دخل معه في شاب أبي طالب قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة، ودعا لذلك يعني بني هاشم وبني عبد المطلب فأجابوه، يعني إلا أبا لهب مؤمنهم وكافرهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في يوم القيامة. وكما في حديث البخاري أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك وقد كان يدفع عنك ويحوطك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في عمه أبي طالب، هذه يعني كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية لأبي طالب، كما قال الألباني هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة أكرمه الله تعالى بها، مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله تعالى يختص بفضله من يشاء. ده القسم الأول من الشفاعات المثبتة اللي هي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ست شفاعات ذكرناها. أما القسم الثاني من الشفاعة المثبتة شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء، فشفاعة الملائكة ثابتة بقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالملائكة تشفع. وقال عز وجل في عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أما شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء فهي ثابتة بعموم القرآن وخصوص السنة. ففي القرآن يقول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ويقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذه الآيات دل على وجود الشفعاء بمنطقها ومفهومها. وفي السنة يشفع الشهيد في 70 من أهل بيت. الشهيد له أيضا يعني يشفع في 70 من أهل بيته. وصح أن القرآن الكريم يشفع لأهله كما في الحديث صحيح مسلم: اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. أما حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء الذي ذكره بعض العلماء المعاصرين فقد رواه ابن ماجه وقال الألباني موضوع. وإن كان الأنبياء والعلماء والشهداء لهم شهادة كما بينا. كما أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول: الصيام ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فيشفعان. آخر أمر يتعلق بتوحيد الألوهية وهو السحر، حتى نكون قد انتهينا من الكلام عن الإيمان بالله عز وجل وندخل في الركن الثاني من الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فالسحر في اللغة عبارة عما خفي سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل غالبا. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلب والبدن فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هم الملكان، هم ساحران، ولكن كان يتظاهران بالصلاح حتى أطلق عليهم يعني ملكين. والقول أنهم ملكان حقيقة يعني خطأ. لماذا؟ لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ساحران، ولكن أطلق عليهم سمي بالملكين لأنهما كانوا يتظاهران بالصلاح، وكانوا من يريد أن يتعلم منهما السحر يقولان: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيحذران أولا من تعلم السحر، فإذا أصر على تعلم السحر يعلمانه السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أن كل شيء في الكون بإذن الله عز وجل، من كمال ربوبيته لا يحدث شيء إلا بإذن الله يعني عز وجل. فالله جل هو الذي يخلق، والذي يعني السحر ليس عنده قدرة على أن يخلق شيئا أو يقلب الأعيان، ولكن الله جل هو الذي يخلق عند قول السحر. وقال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن السحر حقيقة لم يأمر الله عز وجل بالاستعاذة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وفي الواقع يسحر في أمر معين، هو يعني اليهود سحروا لأنه كان العرب كانت تمتدح بالقدرة على الجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يرون أنه أعطي يعني قدرة يعني 40 رجلا كان يطوف على نسائه. اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة كان يطوف عليهن في الليلة الواحدة، وطبعا هذا من المعجزات. فحسدته اليهود، فكان يخيل إليه، حسدته وسحرته، كان يخيل إليه أنه يعني يأتي نساء ولم يفعل، أو أنه أتى نساء ولم يفعل. فهم حسدوا في هذه، لأن بعض مرضى القلوب يعني من أهل البدع طعنوا في أحاديث البخاري وقالوا يعني كيف نقبل منه الشرع والأحاديث وهو يعني سحر، فظنوا أنه يسحر كما يسحر غيره. فكان هذا السحر بمثابة المرض، يعني كأنه مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر، يعني من البشر يعتريه المرض وينسى وينام، فقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فكان هذا السحر بمثابة المرض، ولكن بالنسبة للتبليغ والنسبة للرسالة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يمكن ان هو يتكلم يعني بكلام يعني الا وهو يعني وحي من عند الله يعني عز وجل, ما ينطق عن الهوى. فالحاصل ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم سحره اليهود, والله عز وجل ارسل اليه جبريل وميكائيل كما قال في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى انه لا يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله, وانه قال لها ذات يوم, قال عائشه رضي الله عنها اتاني ملكان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي, فقال ما وجع الرجل؟ قال مضبوب. قال من طبه يعني سحره؟ قال لبيد بن الاعصم في مشط ومشاطه. مشط معروف, والمشاطه اللي هي الشعر اللي يكون في المشط. وفي جف طلعه ذكر في بئر ذروان, جف طلع اللي هو الغلاف اللي بقى فيه الطلع اللي هو بيذكر به النخل يعني, اللي هو الغلاف الخارجي اللي فيه الدكار بتاع النخل في بئر ذروان, طبعا اسم بئر. قال الإمام المازري مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, فالسحر موجود يعني لا ينكر, ولكن ينبغي أن يعلم يعني هل الساحر يقدر أن يخلق أو يخلب الأعيان مثلا. فيقول مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة حقيقة غيره من الأشياء الثابتة, خلافا لمن أنكر ذلك ونفي حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها, وقد ذكره الله تعالى في كتابه وذكر أنه مما يتعلم, وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه, وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت, وهذا كله يبطل ما قالوه, فإحالة كونه من الحقائق محال, ولا يستنكر في العقل أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر. وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم, منها مسقمة كالأدوية الحادة, ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض, لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوة قاتلة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال وقد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث بسبب آخر, فزعم أنه يحط من منصب النبوة اللي هو حديث يعني سحر النبي صلى الله عليه وسلم, وأتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي, فقال ما وجع الرجل؟ قال مضبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم هو اليهودي في مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر في بئر ذروان. يقول قد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث بسبب آخر, فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها وأن تجويزه يمنع الثقة في الشرع, وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدع باطل, لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة شاهدة بذلك, إنما كان هذا في أمر النساء يعني خاص. قال القرطبي وعندنا أن السحر حقيقة, أن السحر حق وله حقيقة, يخلق الله عنده ما يشاء خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الإسفرايني حيث قالوا إنما إنه تمويه وتخيل. وفي سحر تمويه وتخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, إنهما كان ده سحر الإيه, سحرة فرعون يعني, كانوا يعني إما أن هي فعلا حياة بتبقى مخدرة وتتحرك, أو أنها حبال بتتحرك بطريقة معينة, قيل كانوا جعلين فيها زئبق أو شيء من ذلك, فكان يخيل للناظر يعني من حركتها أنها يعني حياة يعني حقيقية, وفي الواقع كان هذا السحر سحر تخيل لم يكن يعني حقيقة. يقول الشيخ حافظ بن أحمد قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله تعالى بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والإمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها, وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخر فليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن, فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبر الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في قصة مع موسى إنما هو التخيل والأخذ بالأبصار، حتى رأوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. حكم السحر، قال عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال عز وجل: ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. من اشترى يعني من تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، والذي ليس له نصيب في الآخرة يعني هو الكافر، وتدل به على كفر الساحر. ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. والآية الأخرى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وده أيضا تدل على كفرين، أن الذي لا يفلح هو الكافر. وقد سماه الله تعالى كفرا في قصة هاروت وماروت، حيث قال تعالى على لسانهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني بتعلم السحر أو بالعمل بالسحر. قال ابن عباس: وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ وما هن؟ قال: الشرك بالله، قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. واختلف العلماء هل يكفر الساحر أم لا، فذهب الطائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. فالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد قالوا بإيه؟ بكفر الساحر على كل حال. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبع وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. كأنه يقول يعني من السحرة من يكفر، ومنهم يعني من يفسق، يعني يقال له: صف لنا سحرك. فإذا كان في استعانة بالجن ودعاء للجن وغير ذلك يعني فيكون كفرا، وإن كان لا يوجب ذلك واعتقد إباحته فهو أيضا كافر، لأن يعني أنه من يعني ذكر بعد الشرك، الشرك بالله والسحر الموبقات يعني المهلكات. حد الساحر في صحيح البخاري عن بجالة بن عبد قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. فحد الساحر أنه يقتل. وعن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. فهذا موقوف، يعني الظاهر هو موقوف وليس يعني مرفوعا. رواه الترمذي وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، والصحيح عن جندب موقوفا، والعمل على هذا عند أهل العلم. والحديث أيضا ضعفه الحافظ في الفتح والألباني. يقول: وبهذا الحديث أخذ مالك وأحمد وأبو حنيف، يعني طبعا لأن له ما يقوي يعني من الأحاديث السابقة والآيات التي تحكم على الكافر الساحر بالكفر، يعني قالوا بقتل السحر، ولم يرى الشافعي القتل عليه مجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر أو قتل بسحره. رأوا البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل، يبدو الوليد بن عبد الملك، رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه معجبا، فجاء جندب الأزدي فقتله، قال أتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقتل يعني هذا السحر من أجل يعني حسم الفتنة، أن هذا يفتن يفتن الناس. أما النشرة فهي قال حسن نشرة من السحر، وقال ابن الجوزي نشرة حل السحر عن مسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، اللي هي فك السحر بالسحر، أنه هو العمل السحر استعان بالجن أو بالشياطين في السحر، ويأتي يذهب إلى ساحر آخر أو نفس الساحر يفك عنه هذا السحر، فهذا من حل السحر بالسحر. روى الإمام أحمد بسند جيد وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، لما سحره اليهودي لبيد بن الأعصم قيل له هل تنشر؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وأخاف أن أفتح الناس شرا. فهو السحر ممكن يفكي، والسحر ممكن يفكي بالاستعانة بالله وبالرخاء وبالآيات والأحاديث، فزي العلاج يعني قد يكون بالعلاج المشروع وقد يكون بغير المشروع. فقال ابن القيم النشرة حل السحر المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله والذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وده اللي عايزه الشيطان، إن هو ناس يذهبون له يسحرون وناس يذهبون له من أجل فك السحر. فلذلك يعني لا يجوز يعني حل السحر بالسحر، ولكن يحل بالاستعانة بالله عز وجل بالرقى والتعوذات. والثاني النشرة بالرقية، هي لا تسمى نشرة لكن قال هنا يعني مجازا أو يفك السحر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وفي البخاري عن قتادة قال قلت لابن مسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته لو يقول عليه المربوط أي يحل عنه أو ينشر، قال لا بأس إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ولكن على كل حال يعني لا يجوز الاستعانة بالجن، أن هذا يعني الدعاء للغائب، الواحد يستحضر جنا مثلا ويقول له فلان عنده كذا وما علاجه، أنه يصف له علاج، يعني هذا لا يجوز. فالعلاج يعني فيه الرقى والتعوذات.